إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشباب والرياضة وإذاعة الكبار، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل محمد الوكيل. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم جميعا بخير. مع بداية عام هجري جديد، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا الحبيبة وعلى الأمتين العربية والإسلامية. أيها السادة، نحييكم في هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله، يوم الجمعة، وننقل لكم شعائر الصلاة من هذا اليوم المبارك من مسجد سيدي أحمد الرفاعي بحي القلعة بمدينة القاهرة. في بداية عام هجري جديد، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من جاهدت وهاجرت ومن معك من المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، والهجرة فيها معان سامية، فيها عظات وعبر عظيمة، تعلمنا الهجرة دروسا مستفادة، تعلمنا الولاء والانتماء للأرض والوطن. فها هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما غادر مكة، تلك القرية الظالم أهلها آنذاك بعد أن آذوه وحاربوه، وقف على مشارفها وعيناه تذرفان الدموع، وقال قولته عليه الصلاة والسلام: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، وأحب أرض الله إلى نفسي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت قط. يدل ذلك على تمسكه وعلى حبه وولائه وانتمائه لأرضه مسقط رأسه. وتعلمنا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الثبات على المبدأ وعلى الحق وعلى اليقين، كما تعلمنا هذه الذكرى العطرة التضحية والفداء وما لهما من دور عظيم في حياتنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أمثلة للتضحية والفداء، ابتداء من أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وسائر الصحابة رضوان الله أجمعين وآل بيت رسول الله الطيبين. تعلمنا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم لنا أهمية القدوة وأهمية دورها في حياتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعلمنا الهجرة النبوية الإيثار مع الخصاصة، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم جميعا بخير. معا نبدأ شعائر الجمعة لهذا اليوم المبارك الطيب من مسجد سيدي أحمد الرفاعي بحي القلعة بالقاهرة، بخير الحديث وطيب الكلم، آيات بينات لما تيسر من القرآن الكريم يتلوها علينا قارئنا اليوم القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً